وأما مثلها الثاني كماء أنزلناه من السماء. وانظر إلى هذا الإعجاز العظيم في كلام رب العالمين لينبيك ما هي الدنيا التي نعيش فيها. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. وهذا لسرعة هذه الحياة لم يذكر ربنا تبارك وتعالى المراحل التي يمر بها الزرع. انظر، إن الماء إذا نزل من السماء أي المطر اختلط بالتربة أولا، ثم بالبذرة، ثم ترى الزرع يكبر شيئا فشيئا فشيئا، ثم يثمر، فتجد الزارع أو الفلاح يأتي فيقطف الثمرة، ثم بعد ذلك تجد العود أصبح حطبا هشيما كثيرا متفتتا تذروه الرياح. وإذا ما نظرت في الأرض لا تجد أثرا للزرع، وكأن شيئا لم يكن. انظر إلى هذه المراحل كلها اختصرها ربك تبارك وتعالى اختصارا، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما لينبيك أنه وكأن شيئا لم يكن. وهذا مثلك في الحياة الدنيا، أنت وأنت وأنت قبل أن تولد أين كنت؟ بل قبل أن يتزوج أبوك أمك أين كنت؟ كنت في عالم الغيب لا نعلم عنك شيئا. فلما تزوج أبوك أمك أتيت إلى هذه الدنيا بهذه الأسباب، فصرت جنينا في بطن أمك، فوضعتك طفلا فصبيا ففتى فشابا فعجوزا، فجاءك ملك الموت قبض روحك، أدخلك الناس إلى قبرك، نسي الناس اسمك وكأن شيئا لم يكن. هذه حقيقتك في الحياة الدنيا، ستكون بين العالمين في زمان ما نسيا منسيا. هل تستطيع أن تذكر لي ما اسم جدك العاشر؟ ما هي مهنته؟ ما هي مناقبه؟ إذن ستصير بين العالمين وكأن شيئا لم يكن. لذا قالوا عن الحياة الدنيا إنما هي أرحام تدفع وكبور تبلع، أناس يولدون وغيرهم يموتون، وبين الموت والحياة يبتلون، ثم جميعهم إلى الله ذاهبون ليسألون عما كانوا يعملون، فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالوا عنها إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أوجفت جفت، وإذا أينعت نعت، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. تلك حقيقة الحياة الدنيا باختصار وكأن شيئا لم يكن. ولما رأيت الناس يتقاتلون على هذه الحياة تقاتلا شديدا ويتنافسون فيها تنافسا مريعا، أردت أن أذكركم بحقيقة الحياة الدنيا. لذا أيها الأحباب نظمت لكم هذه الخطبة وأسميتها بهذا العنوان وكأن شيئا لم يكن. وحتى لا أطيل على حضراتكم سينتظم الكلام من خلال محاور ثلاثة: المحور الأول حقائق الحياة الدنيا، المحور الثاني ماذا لو خيرتك بينها وبين الآخرة فماذا تختار، المحور الثالث والأخير ثلاثة كاملة لمن أراد أن يغتنم الدنيا والآخرة. فعرني سمعك وقلبك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف بما أقول في قلوبكم وأن يجعله قليل المباني كثير المعاني، إن ربي على كل شيء قدير. تعالوا أيها المسلمون عباد الله لنعيش مع المحور الأول من محاور اللقاء حقائق الحياة الدنيا. اعلم أيها الحبيب أن للدنيا ثلاثة حقائق لا بد أن تعيها جيدا لتنعم فيها وتسعد. الحقيقة الأولى من حقائق الحياة الدنيا أنها دار لهو ولعب، فليست على الحقيقة، كل ما فيها ليس حقيقيا، كل ما فيها نعيم زائل ومزيف. النعيم هناك في جنة الرحمن، لذا قال ربنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا مثلها، وهذه حقيقتها، أنها دار لهو ولعب، لذا هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. روى الدارمي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. وفي رواية للإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: ما سقى كافرا منها شربة ماء. لأنها دار لهو ولعب، لا قيمة لها عند الله ولا تزن شيئا عند الله تبارك وتعالى. وأيضا لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فقط أربعة أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنه للدنيا. فتنبه لذلك يا عبد الله، هي دار لهو ولعب وليست على الحقيقة. لذا كان الحسن البصري يقسم على قوله فيقول: وأيم الله إن حب الدنيا من أكبر الكبائر. قالوا له: كيف ذلك يا إمام، حب الدنيا من أكبر الكبائر؟ قال لهم: نعم، وهل ارتكبت الكبائر إلا بحب الدنيا؟ وما عصي الرحمن إلا بحب الدنيا؟ وما عبدت الأوثان إلا بحب الدنيا؟ وأيم الله إن حبها من أكبر الكبائر. لذا يا عبد الله، لابد أن تكون متيقنا لهذه الحقيقة، أنها دار لهو ولعب وليست على الحقيقة. الحقيقة الثانية من حقائق الحياة الدنيا أن الموت فيها. نعم، الموت في هذه الحياة، وهذه الحقيقة لا ينكرها أي مخلوق، الكل يعلم أنه سيموت. قال ربنا: كل من عليها فان. قال ربنا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال ربنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الموت في هذه الحياة الدنيا حقيقة ثابتة لا ينكرها أي مخلوق. وما أصدق قول الشاعر حيث قال: كل حي سيموت، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي: أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفك ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للمرء فيها غير تقوى الله قوت. حقيقة الكل سيموت، ولكن ما أعني أن كثيرا من المسلمين غافلون عن حقيقة الموت، منشغلون بالدنيا عن الموت. وحقيقة الموت أنه يأتي بغتة بدون سابق إنذار. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويحثنا أيضا على ذكر الموت، فقال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية عند الإمام الترمذي: أكثروا من ذكر الموت. تدري لماذا يحثك النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت؟ والمعنى أن تسير في الطرقات وتقول: الموت الموت الموت. أبدا، إنما يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متيقظا لحقيقة الموت، أنه قد يأتيك على أي حال وفي أي وقت ويأتيك بغتة. لذا ذكر الموت يحض العبد على ترك المعاصي، وذكر الموت يحض العبد على إتقان الطاعات. نعم، فالعبد إذا ذكر الموت عند المعصية عاد وأناب عنها، وإذا ذكر الموت عند الطاعة أتقنها. تدري لو قيل لشاب: أنت من الأقوياء، نريد منك أن تسرق لنا المال الفلاني، وبعدما تأتينا بالمال نقتلك، نقطع رقبتك. يقول الرجل أو هذا الشاب: ولماذا أسرق المال إذن؟ أسرق المال عصيانا للرحمن، وأذهب إليه يسألني: لما سرقت ولما فعلت؟ إذن لا أسرق. قيل لشاب: إذن بهذه المرأة، ولكن بعدها نضعك في تنور، فرن مولع يعني. يقول: ولماذا أصنع هذه الجريمة؟ وألقى الله بعدها يحاسبني عليها، إذن لا أفعل. فإذا ذكر العبد الموت عند المعصية عاد وأناب عنها، كذا إذا ذكر الموت عند الطاعة أتقنها. نعم، إذا ذكر الموت عند الطاعة أتقنها. وأنا سأضرب لك مثالا. ماذا لو قلت لك: أنت عبد ميت بعد صلاة الجمعة، هذه آخر صلاة لك، بعدما تصلي ستموت، إذن هي الصلاة الأخيرة، كيف ستصليها؟ إذن ستطيل قراءتها وقيامها وركوعها وسجودها، وتبكي وتتذلل لله، وتتوب وتؤوب وتعود وتندم وتستغفر، ستظل تصلي إلى أن تموت، لأنها الأخيرة، هذه آخر صلاة لك، كيف تصليها؟ واسمع لهذا الطرح جيدا. اعلم أنك عبد ميت بعد صلاة. نعم، قد تموت بعد صلاة الفجر وأنت في انتظار صلاة الظهر، وقد تموت بعد صلاة الظهر وأنت في انتظار صلاة العصر، وقد تموت بعد صلاة العصر وأنت في انتظار صلاة المغرب، وقد تموت بعد صلاة المغرب وأنت في انتظار صلاة العشاء، وقد تموت بعد صلاة العشاء وأنت في انتظار الفجر. حتما ستموت بعد صلاة، ستموت بعد واحدة من الصلوات الخمس، كيف حالك معهن؟ إن كثيرا من المسلمين لا يصلون أصلا، ومن الذين يصلون عن صلاتهم ساهون، ومنهم لا يحسنون إقامة الصلاة. فلو دخل العبد إلى المسجد واستشعر أنه يصلي الصلاة الأخيرة وبعدها سيموت، سيتقن هذه الصلاة حتما ولا محالة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمر، قال ابن عمر: وقال لي رسول الله: وصل صلاة مودع. ولعلك تسمع الإمام حينما يساوي الصفوف يقول مرة مثلا: صلوا صلاة مودع. أتدري ما هي صلاة المودعين؟ أن تصلي وكأنها الأخيرة، هذا الذي يريده منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون ذاكرا للموت. وأنا سأضرب لك مثلا هو مثلك مع الموت في هذه الحياة التي نعيشها. مثلك أيها الرجل كعبد قلنا له عندنا مسابقة، والمسابقة هذه ممر له باب وله نهاية، ونريد منك أن تدخل مثلا من باب الممر تصل إلى نهايته ستجد كنزا عظيما هو لك، ولكن بشرطين. أيها العبد، وقتك في الممر محدود 10 دقائق، وهي كافية لأن تذهب وتعود متحملا هذا الكنز. والشرط الثاني أن هناك صورا معلقة على جدار الممر الأيمن وجداره الأيسر، لا تلتفت لها. أتستطيع أن تجتاز المسابقة؟ قال العبد: نعم أنا لها. فأوقفوه على باب الممر وكرروا عليه الشرطين مرة أخرى: وقتك 10 دقائق، لا تلتفت إلى الصور. قال: نعم. ضبطوا الوقت وفتحوا له باب الممر. الرجل هذا قضيته أن يحصل على الكنز. فلما سار الرجل التفت عن يمينه، وقلنا له لا تلتفت، فوجد صورة لامرأة جميلة، فوقف الرجل أمامها يتغزل، والوقت يمر، ونبه على أن لا يلتفت إلى الصور. فلما رجد المرأة جميلة أخذت بقلبه ولبه وظل يتغزل فيها. ما أجمل هذه المرأة! ونسى هذا المسكين أن المرأة هذه متزينة. المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها للناظرين. فلا تغتر بما ترى، لا تغتر بما ترى. وحتى النساء الآن تغيرت هيئتهم تماما، تجد المرأة لا هيئة في البيت، وعند الخروج لها هيئة أخرى، المكياجات وإلى هذه الزينة وإلى البناطيل الضيقة والكذا وكذا، هيئة أخرى تماما. فلا تغتر، هذه متزينة، فإذا مسحت هذا المكياج ستجد امرأة أخرى. تنبه لذلك. شيخ صالح المنجد حكى لنا قصة عن هذا المكياج الذي يغير هيئة المرأة وشكل المرأة. خطب أحد الشباب فتاة ورآها مرتين ثلاثة قبل الزواج، فكان يراها دائما متزينة جميلة بيضاء. كانت امرأة كوافيرة تأتي إليها فتزينها، وحين الزواج تزوج على هذه اللقية. فلما دخل بها واغتسلت المرأة وجد الشاب فتاة أخرى تماما، وجد هيئة أخرى تماما غير الذي خطبها. فما كان منه إلا أن أرسل للكوافير هدية. هذه الهدية عبارة عن علبة آيفون 7، حاجة غالية كده. فلما فتحت الكوافير العلبة وجدت هاتف نوكيا صغير قديم جدا، ووجدت رسالة مكتوب فيها: هذا الذي صنعتيه فيه. من الخارج حاجة عظيمة، فإذا أزيل هذا المكياج أصبحت هيئة أخرى، أو كما قال أحد الشعراء فيهن: وبالمكياج كالبدر تبدو، فإذا نزعته صارت عم عبده. هكذا يحدث في بعض النساء. هذا الرجل وقف أمام الصورة يتأمل والوقت يمر، فاستفاق، قال: الوقت مر. فسار قليلا فوجد صورة أخرى معلقة لقصر مشيد، فالتفت إليه وقال: حينما أحصل على الكنز أبني قصرا مثلها. هذا الرجل وقف أمام الصورة يتأمل والوقت يمر، فاستفاق، سار قليلا فوجد صورة ثالثة لسيارة فارهة، قال: حينما أحصل على الكنز. ووقف أمام السيارة يتأمل: حينما أحصل على الكنز أشتري سيارة مثل هذه، أبني قصرا مثل هذا، أتزوج امرأة مثل هذه. وفجأة أخذ من قفاه إلى خارج الممر، فظل هذا الرجل يصرخ: اتركوني، ما حصلت على الكنز. فقالوا له: إن الوقت فات، وقتك انقضى، أنت أضعت الوقت أمام الصور. قال: أعدوني مرة ثانية ولن ألتفت إلى الصور. قيل له: لا، المسابقة مرة واحدة، وأنت أضعت وقتك أمام الصور. فظل يصرخ: أعيدوني، أعيدوني، ولا مجيب. تدري أنت هذا العبد؟ والعشر دقائق هذه عمرك، وهذه الصور المعلقة متاع الحياة الدنيا، والذي أخذك من قفاك ملك الموت، والكنز هو الجنة. أتحب أن تقبض قبل أن تحصل على الجنة؟ وحينها تصرخ وتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كنت تقول هذا كثيرا، تحب أن تقبض وأنت منشغل بمتاع الدنيا عن الكنز الحقيقي، عن الجنة. هذا مثالك في الحياة الدنيا. لذا حقيقة الدنيا الثانية أن الموت فيها ويأتي بغتة. الحقيقة الثالثة من حقائق الحياة الدنيا أن بعدها حساب بين يدي الله. ليس الموت هو المنتهى ولا غاية المنى أبدا. حينما ستموت ستبعث من قبرك لتسأل بين يدي الله عن الكبير والصغير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ستعود إلى ربك لتسأل: لما قتلت فلان؟ ولما أكلت مال فلان؟ ولما اغتبت فلان؟ ولما هتكت عرض فلان؟ ولما سببت فلان؟ ستسأل عن الكبير والصغير، والميزان هناك بالحسنات. فيأتي العبد بالحسنات الكثيرة ويأتي وقد أعلنوا إفلاسه بين العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قالوا: من لا متاع ولا درهم له يا رسول الله؟ قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وحج وهذه أعمال بر، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فتؤخذ من حسناته، فإذا فنيت طرحت عليه من سيئات القوم ثم يطرح في جهنم. إذن لابد أن تعي هذه الحقائق، أنها دار لهو ولعب، أن الموت فيها ويأتي بغتة، أن بعدها حساب بين يدي الله. فماذا لو خيرتك بينها وبين الآخرة؟ فماذا تختار؟ نجيب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى. لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ماذا لو خيرتك بين الدنيا والآخرة؟ فماذا تختار؟ وأنا قبل أن تختار سأذكر لك خبرين اثنين. لماذا؟ حتى ألجئك إلجاء على أن تختار الآخرة. الخبر الأول: أتدري ما هو النعيم الذي أعده الله عز وجل لآخر رجل يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة حتى إذا ما جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك فإن الله قد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يا مسكين، أنت آخر الناس وتقول إن الله أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، نعم، لأن النار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. قال صلى الله عليه وسلم: فترفع له شجرة، فيقول العبد: يا رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا عبدي إن أعطيتكها لا تسألني غيرها. قال: نعم يا رب. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، يشرب من مائها، يستظل بظلها، فترفع له شجرة ثانية هي أحسن من الأولى. فيقول العبد: يا رب أدنني من هذه الشجرة الثانية. فيقول: يا عبدي ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أعاهدك يا رب لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، يشرب من مائها، يستظل بظلها، فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: يا رب أدنيني منها. فيقول: يا عبدي ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا رب لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، يشرب من مائها، يستظل بظلها، فيسمع أصوات أهل الجنة فيها، فيقول: يا رب، يا رب أدخلنيها، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنيها أي الجنة. فقال الله للعبد: يا عبدي ما يصريني منك، ما يصريني، ما يقطع مسألتك، أو باللغة اللي هي العامية كده لغة الفلاحين يعني، هات من الآخر، آخرك إيه يعني، هات آخرك، ما يصريني منك، ما يقطع مسألتك، ما آخرك، أيرضيك أن تدخل الجنة ولك فيها الدنيا ومثلها؟ هذا نعيم آخر رجل، أدي الدنيا مرتين، مش البساتين ولا القاهرة ولا مصر ولا إفريقيا، لا لا لا، ولا الدنيا مرتين، هذا إيه؟ هذا نعيم آخر رجل يدخل الجنة، اللهم اجعلنا من السابقين. فيقول العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود وهو يحدث، وهذا حديث عند أهل الإسناد مسلسل بالضحك، يعني ما حدث به محدث إلا وضحك. مما فسألوه: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: من ضحك رسول الله حين حدثنا ضحك. فسألناه: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين. حين قال العبد له: أتستهزئ مني؟ ضحك الملك. ما ظنك برب يضحك؟ ما ظنكم برب رحيم، رؤوف، تواب؟ لذا أحسنوا الظن بربكم، الله يضحك. في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أيضا من حديث أبي رزين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني يضحك الله عز وجل إذا ألم بالعبد مصيبة وكانت على وشك الانفراج، والعبد يقنط والرب سيغير حاله إلى حال أحسن، يضحك الله من العبد في هذا الموقف أو في هذا التوقيت. فقال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الرب العظيم؟ هو ربنا بيضحك؟ فقال: نعم يا أبا رزين. فقال أبو رزين: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. انظر إلى حسن الظن في الله، لن نعدم خيرا من رب يضحك. ومر أعرابي في يوم من الأيام على ابن عباس ويحدث الناس عن الجزاء، عن الجنة والنار، فقال: من يحاسبني يا ابن عباس يوم القيامة؟ قال: سبحان الله، الله هو الذي يحاسبك. قال الأعرابي: حسابي بين يدي ربي؟ قال ابن عباس: نعم. قال: نجوت ورب الكعبة، نجوت ورب الكعبة. حسن ظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ ربنا رحيم، ربنا غفور، أحسنوا الظن في ربكم تبارك وتعالى. ضحك الله وقال للعبد: يا عبدي أنا لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. فهذا نعيم آخر رجل، له الدنيا ومثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. وتلا قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الخبر الثاني سريعا: اعلم أن الذي سيختار الدنيا فهي له، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري في آخر الحديث: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لذا من سيختار الدنيا هي له، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. اسمع لهذه الآيات، والله يتحدث عن إرادة الدنيا وإرادة الآخرة. الآية الأولى في سورة هود، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والكلام بلسان عربي مبين واضح. الآية الثانية في سورة الإسراء، قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. الآية الثالثة في سورة الشورى، قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قفلت. من سيختار الدنيا هي له، ومن سيختار الآخرة فهي له. إذن يسأل سائل يقول: إذن كيف يعيش في الدنيا؟ إذن كيف يعيش في الدنيا؟ أقول لك: ليس خطرا أن ترى السفينة في قلب الماء، ولكن الخطر أن ترى الماء في قلب السفينة. فليس خطرا أن ترى المؤمن في قلب الدنيا، ولكن الخطر أن ترى الدنيا في قلب المؤمن. مرة أخرى: ليس خطرا أن ترى السفينة في قلب الماء، هذا شأنها، ولكن الخطر أن ترى الماء في قلب السفينة يغرقها. فليس خطرا أن ترى المؤمن في قلب الدنيا، ولكن الخطر أن ترى الدنيا في قلب المؤمن فتغرقه. وهذا يحدون إلى المحور الثالث والأخير الذي عنوانه: ثلاثة كاملة لمن أراد أن يغتنم الدنيا والآخرة. نجعله بعد الصلاة حتى لا نطيل على حضراتكم، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني والشيطان، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا مولانا الذنوب. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، اللهم ألف بين قلوب أهلها، اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في الغوطة، اللهم انصر إخواننا في الغوطة، اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم نصرك الذي وعدت لهذه الأمة، اللهم أذن لشرعك أن يعود ولحكمك أن يسود، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، إنك يا ربنا عليهم قدير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا لنا إلا ورحمته، ولا مريضا منا إلا وشفيته، ولا مريضا منا إلا وشفيته. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. المسلم، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير، ولا دينا يا ربنا إلا وقضيته، ولا همّا إلا وفرجته، ولا شابا عذبا إلا وزوجته، ولا فتاة مؤمنة إلا وزوجتها، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى منها، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى منها، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلي بالكم بالحتة ده، شيء مهم. أي واحد غريب بيروح الغربة وبيلم الفلوس ويجي ابني فين؟ في بلده. يعني بيروح السعودية يجمع الريالات ويجي ريل هنا، قصدي يجي ابني هنا، ها؟ صح كده؟ إنما لو بنى هناك كده أصبح مستوطن، أصبح من أهل البلد دي. هو كده أنت تعيش في الدنيا كده كالغريب، كأنك مش من هنا، من بنها مثلا، ها؟ الغريب بيعمل إيه؟ يبني لداره التي سيسكن فيها. ولذلك الشاعر قال: لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب إيه؟ خاب بانيها. وعابر السبيل بيعمل المسافر راكب الحمار بتاعه، والله قابلته شجرة، أم نزل استظل أكل شرب نام شوية أكل الحمار بتاعه، بعد كده يعمل إيه؟ يوم يكمل. ده لو قعد مكانه يبقى ده مش عابر سبيل، ده راجل استوطن اهو قعد. انا عايزك بقى تعيش في الدنيا بالمعنى ده، كانك غريب او عابر سبيل. هنا فقط تحصل على خيري الدنيا والايه والاخره. تاني حاجه سريعا، عليك الا تحتقر ذنبا او معروفا. لو ذنب صغير اوعى تحتقره، ولو معروف صغير اوعى تحتقره. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على العبد إيه؟ أهلكت. وقال إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق، مجرد بس إنك تبتسم في إيه؟ في وجه إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين لهذا الأمر. المثل الأول في الذنب، قال كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة: دخلت امرأة النار من جراء هرة حبستها، جابت القطة كده حبستها، فلي أطعمتها وأنا جعلتها ترمر من قشرار حتى ماتت هزلة، ماتت من الجوع. أم المرأة دي ربنا دخلها النار ليه بقى؟ عشان موتت إيه؟ عشان كده الإمام ابن العربي المالكي اللي هو المفسر، مش ابن عربي التاني ده ملناش دعوة بيه، بيقول إيه؟ بيقول: هذا الوعيد جاء في قتل بهيمة، فكيف بمن يقتل آدمي، فكيف بمن يقتل مسلمة. ودي رسالة للقتلة بقى، شوف بقى الموضوع عامل إزاي. خلاص يا اخوانا، نعم عقدين. طيب انا هكمل لك انا العقدين، اقعد بس اكتب انت شويه الحاجات بتوعك فيها. هتكتب ولا خلاص؟ في انا ما تخلص كده اكون انا خلصت، وبرضه هتنولهم بركه المجلس العلم. فين العرسين؟ فين هم راحوا فين؟ يقول هنا عشان اظبطهم. ها لسه جاي من بره، لسه شويه يعني، على ما يجي تعالى كل العريس يجي هنا. المهم يا اخواننا، يبقى هذه المرأة دخلت النار من جراء ايه؟ حبست كلب او قطة ماتت. وسيدنا النبي قال بقى في المعروف ايه؟ بينما كلب يطيف براقة ماء، في كلب كده كان عطشان لف حوالين بئر، رأته بغي من بغايا بني اسرائيل، اول ما شافت الكلب عطشان نزلت البير وملأت له وسقت، فقال عليه السلام: فشكر الله لها، وفي رواية: فغفر الله له. تخيل بقى سقيا كلب تغفر لبغي. انا كنت في مسجد اسمه الاتحاد في شبرا، الكلام ده من فتره كده، فقال لي يا شيخ اخ كده هقول لك لطيفه بس بمناسبه موضوع الكلب ده. قلت له: قول يا ابني. قال لي: انا كنت قاعد يوم ماتش مصر وبلد كده بيلعبوا في كاس العالم وحاجه زي كده، وبعدين انا كنت عطشان بقول لاخواتي حد يقوم لنا يجيب ميه نشرب، فلقيت اخويا الصغير انطلق الى الثلاجه كالسهم المريع وجاب لي الازازه وكوبايه وقال لي: اتفضل يا بيه اشرب. قلت له: مش عوايدك ده، ما تسمعش كلامنا خالص. ايه اللي حصل؟ قال له: يا بيه النهارده الابلط ده درس، في واحد ساق كلب دخل الجنه. ها؟ عايز يخش الجنه الواد. ماشي؟ ها؟ خلاص كده؟ تاني حاجه بقى، لا مش هصدق. اصدق ايه؟ انت مستعجل ولا ايه؟ انت جاي عايز تقول للعريس كده مبروك وتجري توري له وشك يعني؟ شوف الناس اللي عايزه تهرب بسرعه دي. الامر الاخير بقى في دقيقه ان شاء الله، دقيقه كفايه، دقيقه واحده، ولا ايه رايك؟ احنا معاك لغايه لما تقول لنا خلص. هي دقيقه اخر حاجه يا اخوانا. لابد من تحقيق الغايه التي من اجلها خلقك ربك في الدنيا. لماذا خلقك الله؟ لتكون عبدا له، صح كده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عشان كده ما تنشغلش بمتاع الدنيا عن الايه؟ عن العباده. ما تنشغلش بمتاع الدنيا عن الايه؟ العباده. ليه؟ لان متاع الدنيا ها كله قد يجعلك تنسى ربك، كما قال الله: ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولا تبيع الدنيا بالقليل من الماء. لذا النبي صلى الله عليه وسلم من المال، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل الايه؟ المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بايه؟ بعرض من الايه؟ من المال. وبالمناسبه احكي لكم طرفه بسبب الناس اللي بتبيع نفسها بالمال دي. بيقول لك هات البطاقه يا عم، انتوا جايين ضرب بطاقه هنا. المهم خليكم معايا. المهم صاحبنا ده باع دينه وبسبب موقف كان بيقولوا فيه راجل اقطاعي كبير كده وعنده عزبه كبيره وفلاحين شغالين فيها، خلاص كده. المهم الفلاحين دولت، استنوا بقى يا اخوانا، ممكن اقعد يا عم الحاج، اقعد يا حاج، اقعد بس كده وطلع له البطاقه عشان يكتب الشهود والكلام ده من غير صوت بقى. المهم الراجل الاقطاعي عنده كلب، لما الناس الفلاحين يهيجوا وبتاع يسلط الكلب عليهم يسكتهم يعني. المهم الفلاحين فيهم اتلموا وقتلوا الكلب، خلصوا عليه. قامت الراجل الاقطاعي ده اتغاظ، قتلوا الكلب بتاعي. فقام عمل ايه بقى؟ قال والله لغيظ الفلاحين، وعمل صوان وجاب مقرق للكلب. انا ده ينفع الكلام ده؟ وفرش كبير والكلام ده. فراح له العمدة، تعالى يا عمدة ازاي الكلام ده يحصل في بلدك؟ يعمل صوان لكلب. الحمدة اتشملل وخد العباية ولم الغفر، راح الراجل: يا راجل يا مفتري، تعمل عزا الكلب في بلد فقيرة؟ وقعد يوبخه يعني. بعد ما خلص قال له: بص يا حضرة العمدة، انا هقول لك حاجة. قال له: قول. قال له: الكلب ده كان له تركة، ده راجل، ده الكلب ده كان غني، كان عنده فلوس يعني. فقال لي: اعمل صوان، كان له تركة 1000 جنيه. قال له: اعمل صوان ب500 وضي حضرة العمدة 500. قال له المرحوم: كان بقول لك ايه؟ غير اقواله في لحظة. طبعا احنا في عقد زواج، كلمه صغيره عن الزواج. لماذا نتزوج؟ فين العريس؟ اي عريس فيهم؟ انت العريس؟ هسالك سؤالين بسرعه كده، تتجوز ليه؟ لماذا تتزوج؟ وايه تاني؟ وسنه الحياه. طب ما كل الناس بتتجوز وكل الحاجات التانيه بتتجوز. بص يا اخوانا، لماذا نتزوج؟ اولا طاعه لله، صح كده؟ قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولن تستطيع أن تسكن إلى أي امرأة إلا بعد الإيه؟ الزواج. يبقى ده طاعة لله وطاعة لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ونتزوج من أجل الذرية، عشان تخلف ها والبشرية تستمر. تاني حاجة، لو سألنا العريس ممن تتزوج، لابد أن تكون صاحبة إيه؟ صاحبة دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لإيه؟ لأربع: لمالها ولجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. بالمناسبه كان في واحد قاعد جنب مراته كده بيتفرجوا على التلفزيون، فعم الشيخ بيتكلم عن الجواز، فذكر الحديث ده، قال: تنكح المراه لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فقام راجل بص لعم الشيخ كده، بص لمراته وقال له: واحيانا لوجه الله. مش لاقي الجمال ولا مش لاقي الحاجات دي كلها. خلاص نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله حديثنا نكمله في لقاء آخر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.